إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على الناس أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وأغنى به بعد العيلة، وكثَّر به بعد القلة، ولمَّ به بعد الشتات. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عينٌ بنظر، ووعت أذنٌ بخبر، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لقد أنزل الله تعالى كتابه عِظةً وعِبرةً للناس من الجن والإنس، ولقد ذكر الله تعالى في كتابه قصصًا وأخبارًا من أخبار الأولين، وذلك لأجل أن نتعِظ بها ونعتبر. وكذلك نقصُّ عليك من أنباء الرسل ما نُثبِّتُ به فؤادك، كذلك نقصُّ عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ولقد نوَّع الله تعالى هذه القصص لأجل أن تتنوَّع منها العِبر والعِظات، فتارةً يذكر الله تعالى نُصرته لنبيٍّ من الأنبياء، وتارةً يذكر الله تعالى بلاءً حلَّ بأحد الأنبياء. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وتارةً يذكر الله تعالى مكره بعددٍ من الأمم حتى إذا أخذهم أخذ عزيزٍ مقتدر، وتارةً ربما لا يذكر الله تعالى حال أمة ولا يذكر حال نبي، إنما يذكر حال واحدٍ من الطغاة الذين حكموا في التاريخ، والذين كان لهم شيءٌ من التسلُّط والظهور بين الناس، وكم وُعِظَ وذُكِّر لأجل أن يعتبر ويتعظ لكنه لم يتنبَّه إلى ذلك. ولقد بيَّن الله تعالى في كتابه أنه لولا نزول القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم لم نكن لنعلم بهذه العبر والعِظات، ولم نكن نعلم بهذه الأنباء والقصص. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا لما ذكر قصة موسى عليه السلام؟ قال سبحانه وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وكأن الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: لن تصل إلى خبر موسى، ولن تعرف قصة موسى، ولا أحوال دعوة موسى لولا أننا ذكرنا لك ذلك في القرآن. ولما ذكر الله تعالى قصة مريم عليها السلام قال سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ثم قال الله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وهم يمكرون، بمعنى أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، بمعنى أنه لو لم ننزل عليك الآيات لما علمت ولا شيئا من الخبر عن حال مريم وقومها. ولما ذكر الله تعالى قصة يوسف عليه السلام قال الله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ثم قال الله: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني لما اجتمع إخوة يوسف عليه السلام وكادوا له لأجل إلقائه في لجة ذلك الجب. أيها المسلمون، إن الذي ينظر في كتاب الله تعالى يجد أن العبر والعِظات تتنوع، لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر في القرآن ويذكر أصحابه به، وربما استشهد أحياناً بحال من ذكرهم الله تعالى في القرآن. نحن اليوم خلال هذه الدقائق نقف على حال طاغية من الطغاة، وما أكثر الطغاة في التاريخ، وما أشد ما لاقى أقوامهم منهم، لكن ربنا جل وعلا اختار من هؤلاء الطغاة على كثرتهم من يكون في ذكره عظة وعبرة لأمتنا. وإلا فالطغاة كثر، والصالحون أيضا كثر، والأنبياء كثر في الأمم السابقة، لكن ربنا جل وعلا اختار لنا من يكون لنا فيه عبرة وعظة. ذلك الطاغية أتاه الله تعالى شيئا من الملك وكثرة من المال وقوة في جسده وظهورا في قومه وذكاء في عقله، وجعل الله تعالى له سيطرة على الناس، لكنه لم يستثمرها في طاعة الله تعالى، بل أخذ يكيد للدعاة الذين في عصره، وأخذ يضيق عليهم، وإذا ظهر أحد الدعاة أو نبي من الأنبياء بدأ يكيد له، بل ربما اتهمه في عرضه وفي شرفه لأجل أن يصرف الناس عنه. تعالوا اليوم نتكلم خلال هذه الدقائق عن الذي قال الله تعالى فيه: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه. أين حاشيته؟ أين وزراؤه؟ أين حرسه؟ أين الذين يديرون أمواله؟ أين الذين يحملون مفاتيح كنوزه؟ كل هؤلاء لم يكن أحد يستطيع أن ينصره، بل هم أول من يتخلى عنه ويهرب عنه. نتكلم اليوم كيف خسف الله تعالى به بل وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ثم أظهر الله تعالى العبرة فقال جل وعلا: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين كانوا يتزلفون إليه ويتقربون إليه ويطيعون أوامره ويحسنون له كل شيء يفعله ويقدمون رضاه على رضا رب العالمين، أصبح هؤلاء يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. بين الله جل وعلا في كتابه تفاصيل قصة قارون فقال سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى، بمعنى أنه جاءه نبي يحذره ويذكره ويعظه، وكان قارون